بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، أي مع قراءة أهل المدينة. وقبل البدء إن شاء الله نرحب بإخواني ضيوف هذه الحلقة: الشيخ محمد عبد الغني أخونا من الجزائر، أهلا يا شيخ محمد. شكرا شيخ. وأخويا وحبيبي الشيخ ياسر محروس، إزيك يا شيخ ياسر؟ أهلا شيخ محمد، ربنا يعزك. ربنا يكرمكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الله يكرمكم. زي ما وعدت حضراتكم في الحلقة الماضية إن هيكون بإذن الله معانا ضيوف في حلقتنا بإذن الله، وأخونا محمد من الجزائر ما شاء الله صاحب رواية ورش، وأخونا الشيخ ياسر ما شاء الله عليه مجاز في رواية حفص، وهيكون نموذج حضراتكم بإذن الله. وهو في الحقيقة لما عرضت عليه الأمر الراجل لبى بسرعة وما تواناش في هذا، وجعلها خالصة لوجه الله الكريم. أسأل الله عز وجل أن يطلق ألسنتهما بالقرآن، جزاكم الله خيرا. نبتدي إن شاء الله كالمعتاد في الحلقة بتاعتنا بإذن الله، نعرض أولا التلاوة المنهجية بإذن الله، التعليق على الصفحة بتاعتنا زي ما احنا ماشيين في ختمة رواية ورش. كل حلقة بناخد صفحة. صفحة اليوم بإذن الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لو تابعنا إن شاء الله مع بعضنا بإذن الله على اللوحة ونشوف التعليقات على هذه الصفحة. التلاوة المنهجية من الآية 30 إلى الآية 37 سورة البقرة. أولا لو تابعنا مع بعضنا على اللوحة هنجد أولا قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية: في الآية 30 والآية 33 قرأ ورش لفظ الأرض، قرأها الأرض بنقل حركة الهمز، أي تحذف الهمزة للتخفيف وناخد حركة الفتح ونضعها على اللام فتنطق الأرض. أيضا في لفظ الأسماء في الآية 31 قرأها ورش الأسماء بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. أيضا قرأ في الآية 33 قال ألم أقل لكم، قال ألم أقل، الميم ساكنة وما بعدها همز فبينقل حركة الهمز، قال ألم أقل لكم، ألم أقل لكم. أيضا قرأ في الآية 35 كالمعتاد، المفروض معانا بقى الإقلام الرصاص وبنعلم. في الآية 35 أسكن أنت وزوجك الجنة، هي أسكن أنت، النون ساكنة وما بعدها همز مفتوح، تحذف الهمزة وناخد حركة الهمزة اللي هي الفتح ونحطها فين؟ نحطها على النون فتقرأ أسكن أنت. حضراتكم لو تابعتوا على اللوحة اللي قدامكم هتجد ان كل الكلمات المكتوبة ديت مكتوبة من مصحف ورش، فتلاقوها جاهزة مكتوبة قدامكم بالنقل: الأرض، الأسماء، ألم أقل لكم، أسكن أنت وزوجك الجنة. أيضا في الآية 36 قوله تعالى ومتاع إلى، يقرأها ورش طبعا تحذف الهمزة للتخفيف ونكسر التنوين لأن حركة الهمز الكسر، ومتاع إلى حين، ومتاع إلى حين. لو شفتوا الكلمة اللي قدامكم على اللوحة هتجدوا أدي التنوين وبعد منها الألف تحتها إيه؟ كسرة كناية على أن هذا النقل بالكسر متاعني لا حين ومتاعني لا حين. هقول الألفاظ مرة أخرى: الأرض، الأسماء، ألم أقل لكم، أسكن أنت وزوجك، ومتاعني لا حين. طيب لو تابعنا أيضا على اللوحة، طبعا ما شاء الله كان لورش حظ ونصيب وافر في النقل في هذه الصفحة، فكتبنا بعض التعليقات أو بعض الملاحظات على حكم النقل بنقول فيها الآتي. لو تابعنا على اللوحة كتبنا ملاحظات على حكم النقل، قلنا أن حكم النقل له ثلاثة شروط، له ثلاثة شروط. واحد، أن يكون الحرف المنقول إليه ساكن، يعني أنا دلوقتي الحرف اللي هنقله حركة الهمزة لازم هو أصلا يكون ساكن، خلاص. يبقى أن يكون الحرف المنقول إليه اللي هو المنقول إليه حركة الهمزة، زي أسكن أنت أو زي الأرض. أنا لما نقلت حركة الهمزة لللام كانت أصلا اللام دي إيه؟ ساكنة. فأن يكون الحرف المنقول إليه ساكن. الشرط الثاني، أن يكون السكون صحيحا. يعني إيه السكون صحيح؟ أعرفه إزاي؟ إخواننا اللي فاتحين مصاحف رواية حفص هيجد أن السكون الصحيح يرسم على الحرف رأس الحاء الصغيرة، يرسم على الحرف رأس الحاء الإيه؟ الصغيرة. وطلعنا عملها لكم من قوسين، مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة، خلاص كده؟ طيب أن يكون السكون آخر الكلمة، أن يكون السكون آخر الكلمة والهمز أول الكلمة التالية، أن يكون السكون آخر الكلمة خلاص والهمز أول الكلمة التالية. طب هلاقي واحد يسألني دلوقتي يقول لي كلمة الأرض، ما هي كلمة الأرض الألف واللام مع الهمزة في نفس الكلمة، انت ليه هتقول لنا بقى أن الساكن آخر الكلمة والهمزة أول الكلمة التالية؟ لو تابعتم هتلاقوا في فوق الجملة ديت في كاتب فإن كان حرف المد فلا نقل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو كان الساكن اللي في آخر الكلمة الأولانية حرف مد ما فيش نقل فيه لورش، زي كلمة في أنفسكم، هعمل إيه نقل في حروف المد؟ حروف المد لا ينقل إلى حركة الهمز. طب وإيه تاني؟ وإن كان ميم جمع فلا نقل، يعني لما تبقى ميم الجمع وجي بعدها همزة أعمل نقل؟ احنا اتفقنا في قواعد ورش بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها صلة ميم الجمع، صح ولا لا؟ يبقى عندنا حاجتين مش هعمل لهم نقل، لما يجوا في اخر الكلمة الاولانية، لما يبقى حرف مد او يبقى ميم جمع. طيب كتبت وقلت فان اجتمعا في كلمة واحدة مثل ينأون، لو تابعنا على اللوحة فان اجتمعا في كلمة واحدة، يعني الحرف الساكن اجتمع مع الهمزة في نفس الكلمة، زي كلمة ايه قدامنا على اللوحة؟ مثل ينأون، مثل ينأون، النون ساكنة ولا مش ساكنة؟ بعدها همزة، بس الاتنين مجتمعين في كلمة واحدة، يبقى مش هعمل لها نقل. فإن اجتمع في كلمة واحدة مثل ينأون فلا نقل، باستثناء، ما هو الكل قاعدة استثناء، باستثناء لم التعريف. فلما تيجي ألف أل زائد الهمزة ففيه النقل، هعمل لها نقل زي الأرض، لأن الألف واللام مع الهمزة في كلمة واحدة الأرض، خلاص هي دي اللي هعمل لها نقل. يبقى نلخص القاعدة ونقول يا جماعة، حكم النقل أولا لازم الحرف اللي أنا هنقله حركة الهمزة، الحرف اللي قبل الهمزة لازم يكون حرف ساكن، خلاص. طب الساكن ده أنهي ساكن؟ قال لك لازم يبقى ساكن صحيح. يعني ايه ساكن صحيح؟ يعني اللي معهم مصحف حفص يجد على هذا الحرف مرسوم عليه رأس الحاء الصغير، واحنا وضحنا الكلام ده قبل كده. طب ايه تاني؟ قال لك ان الساكن يبقى في اخر الكلمة الاولانية والهمزة في اول الكلمة التانية، يبقى الساكن في اخر الكلمة الاولى والهمزة في اول الكلمة التالية. طيب السؤال دلوقتي، لو كان الساكن اللي في آخر الكلمة الأولانية حرف مد هعمل له نقل؟ لا. طب ولو كان الساكن اللي في آخر الكلمة الأولانية في آخرها ميم جمع هعمل له نقل؟ لا، أصلا هعمل لها صلة، عليهم أنذرتهم، أهي ميم ساكنة عليهم وراها همزة، كنت بعمل لها نقل؟ أقول عليهم أنذرتهم؟ لا، كنت بعمل لها صلة، عليهم أنذرتهم. طيب لو اجتمع الساكن ده مع الهمزة في نفس الكلمة لو اجتمع الساكن مع الهمزة في نفس الكلمة أعمل له نقل؟ لا، باستثناء حالة وحيدة بس، اللي هي ألف، الألف واللام لم أل لما يجي بعد منها همزة، زي الأرض وزي الأسماء اللي معانا كانت في الكلمات اللي عرضناها من شوية، الأسماء الأرض. خلاص كده نرجع للوحة بتاعتنا ونكمل بقية الصفحة. قرأ ورش بفتح ياء الإضافة، قرأ ورش بفتح ياء الإضافة اللي هي ياء إني، خلاص، في الآية 30 والآية 1 والآية 30 والآية 33 لو تابعنا على اللوحة. قرأ ورش بفتح ياء الإضافة، خلاص. بس طبعا قبل ما نوضح فتح ياء الإضافة كنت جايب لحضراتكم بعض التحريرات لحكم النقل. احنا عندنا بعض التحريرات لبعض المسائل، نسمع كده الشيخ عثمان سليمان مراد قال ايه. بيقول والساكن الآخر غير المادة حركه ورش بشكل الهمزة. اللي يتدبر الأبيات دي يا جماعة المتون فيها فوائد كثيرة، اسمعوا كده قال ايه. والساكن الآخر، يبقى الساكن فين؟ في آخر الكلمة الأولانية، مش هي دي كلمة والساكن الآخر؟ غير المادة يعني غير حروف المد، مش هو ده الاستثناء؟ ما ينفعش أعمل نقل الميم الجمع لما تبقى في آخر الكلمة الأولانية، عشان كده جماعة في شطره قال لك والساكن الآخر غير المادة. أعمل إيه؟ حركه ورش، حرك الساكن. يا ترى ورش لما حرك الساكن حركه كده من تلقاء نفسه؟ قال لك بص بص جمال الأبيات، بيقول لك إيه؟ بشكل الهمزة. يعني إيه بشكل الهمزة؟ يعني لو كانت الهمزة مفتوحة هحرك الساكن بالإيه؟ بالفتح. ولو كان حركة الهمزة بالكسر هحرك الساكن بالكسر. ولو كان الهمزة متحركة بالضم هحرك الساكن بالضم. شوف شوف الجمال. والساكن الآخر، يعني الساكن لما يجي في آخر الكلمة، والساكن الآخر غير المادة، غير حروف المد، ما نعملهاش نقل، حركه ورش، حرك الساكن بشكل الهمزة. طيب الشيخ المتولي بقى في رسالة ورش قال إيه؟ اسمع كده. وحذك بشكل الهمز، برضو بيأكد الشيخ المتولي، وحذك بشكل الهمز ساكنا آخرا. يبقى خلي بالك أنا لما أحرك الساكن هحركه بشكل الهمزة. إمتى؟ ساكنا آخرا، لما يجي في آخر الكلمة، خلاص. سوى حرف مد، شوف استثنى حرف المد، واحذف الهمزة مسهلة. الجميل في البيت دوت إن جاب لك فايدة النقل، قال إيه؟ واحذف الهمزة مسهلة. يبقى الغرض يا جماعة من النقل الإيه؟ التسهيل. الغرض من النقل التسهيل، واحذف الهمزة مسهلة، خلاص. طيب نرجع للوحة إن شاء الله عشان نكمل بقية التعليق. طيب قرأ ورش بفتح ياء الإضافة، لو تابعنا على اللوحة، قرأ ورش بفتح ياء الإضافة في إني أعلم، ودي جت في الآية 30 والآية 33، الآية 30 والآية 33. وقرأ ورش بتثليث البدل، خلاص ده مصطلح نحفظه بقى، تثليث البدل، قصر وتوسط وإشباع. لما أقول لك قصر وتوسط وإشباع قلنا قرأ ورش بتثليث البدل في الآية 33 و35، خلاص. يا آدم، يا آدم، قرأ ورش بتثليث البدل. طيب نروح للآية 31 لأن فيها كلمة مهمة جدا. قرأ ورش، طبعا في الآية 31 لو تابعنا على اللوحة، قرأ ورش هؤلاء إن، حضراتكم لو تابعتوا معايا على اللوحة هتلاقوني كاتب الاتش، بتسهيل الهمزة الثانية، بتسهيل الهمزة الثانية، هؤلاء إن كنتم، إيه بحقق الأولانية، خلي بالكم بحقق الهمزة الأولى، إيه الثانية اللي هتتسهل، إن كنتم، إن كنتم، هؤلاء إن كنتم. طيب ورش ليه حاجة تانية في الهمزة التانية؟ قال لك آه، إبدال الهمزة الثانية ياء ساكنة مع المد الطويل اللي هو بين قوسين كاتب إشباع، هؤلاء إن كنتم، تاني هؤلاء إن كنتم. طيب الوجه الثالث ورش إلي في الوجه الثالث لو طبعنا على اللوحة. إبدال الهمزة الثانية ياء خالصة مكسورة. خلاص أبدل الهمزة الثانية ياء خالصة مكسورة. أهو أبدل الهمزة الثانية ياء خالصة مكسورة إزاي؟ إي الهمزة الثانية يبدلها همز يبدلها ياء مكسورة. هؤلاء إن كنتم إي الهمزة الأولى خلي بالكم الهمزة الأولى ملهاش تحقق ما فيهاش مساس. إن كنتم إن كنتم صادقين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخ شاكر. كيف حالك يا شيخ محمد حسن؟ الله يكرمك جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. يا شيخ هناك استثناء عند إمام نافع في النقد في كلمة واحدة غير الألف واللام. نعم. يقول الإمام الشاطبي ونقل وريدا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. هذه الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم عند ورش التي فيها النقل في كلمة واحدة. ما أسمعك يا أخي شاكر أسمعك مرة أخرى. الكلمة هي ريدًا. أريد أن يصدقني. ريدًا ونقل ريدًا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. أي نعم لورش نعم النقل في هذه الكلمة ريد أن يصدقني. ريد أن يقرأها الإمام ورش ريد أن يصدقني. نعم ينقل حركة الهمزة إلى الساكن. نعم في كلمة واحدة استثناء غير الألف واللام. أي نعم هذا هو الاستثناء. أي نعم خلي بالك يا أخي شاكر حضرتك معايا. نعم خلي بال حضرتك أنا بحط بعض الملاحظات البسيطة على حكم النقل بضع نعم. بعض الملاحظات البسيطة على حكم النقل لكن لم أشرح حكم النقل لسه يعني أنا حتى نعم. الآن لم أشرح حكم النقل حضرتك نعم. معي؟ بارك الله جزاك الله خير وجزاكم مثل. طيب نعم معنا اتصال الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم طيب طبعا إبدال الهمزة الثانية ياء خالصة مكسورة. هؤلاء إن كنتم إن كنتم صادقين. طيب في عندنا بعض التنبيهات في ما يخص رواية ورش. التنبيه الأول في الآية 31 لو تابعنا على اللوحة مع بعضنا في الآية 31 التسوية بين البدل. التسوية بين البدل كلمة آدم وكلمة أنبئوني. يعني أنا لو قصرت في آدم أقصر في أنبئوني، وسطت آدم أوسط أنبئوني، أشبعت آدم أشبع أنبئوني. تمام كده؟ طيب عندنا في الآية 34 كلمة لآدم. ورش له التثليث مد بدل قصر وتوسط وإشباع. كلمة أبا، أبا دي بيسميها العلماء ذات الياء، ذات الياء اللي هي مؤقتا برضه هوضح لحضراتكم علامة عليها. هذه الياء مرسومة وتنطق ألف، تنطق ألف، الكلمة رسمت بياء خلاص، ولكن أنها ملفوظة ألف أبا أبا. فلورش في ذوات الياء الفتح والتقليل، لورش في ذوات الياء الفتح والتقليل. فلما يجيني مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع وجاني في ذات الياء فيها فتح وتقليل أجمع بينهم إزاي؟ هنشوف التحريرات على اللوحة مع بعض سويا. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخ عبد الرحمن. كيفك شيخ محمد؟ الله يكرمك. الله يحفظك الله يبارك فيك. تشارك معنا؟ إن شاء الله عز وجل. اتفضل يا أخ عبد الرحمن. لا بس قبل المشاركة بالله عليك معي سؤال. اتفضل. بالنسبة للنقل في ورش في كلمة نعم الخط قطع. طبعا هنتابع مع بعض على اللوحة التحريرات الخاصة باجتماع مد البدل مع ذات الياء. اجتماع البدل مع ذات الياء لو طبعنا مع بعضنا على اللوحة. كيفية الجمع بينهما زي ما شايفين على اللوحة مع بعض، واحد قصر البدل أو التحرير مع بعض، ياريت بنكتب وندون مع بعض. قصر البدل عليه إيه لو أنا قصرت لي آدم؟ فتح ذات الياء أباء. قصر البدل لآدم هفتح ذات الياء أباء. طب ولو عملت توسط البدل عليه إيه ذات الياء؟ التقليل، تقليل ذات الياء، أقول أباء أباء. طب ولو أنا أشبعت البدل لآدم هعمل إيه في أباء؟ فتح وتقليل ذات الياء أباء، هفتحها عادي جدا زي حفص، أو أباء التقليل. يبقى إذن قل بالكم لو اجتمع بدل مع ذات الياء زي ما احنا شايفين على اللوحة، قصر البدل عليه فتح ذات الياء. فمعنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. اتفضل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل الله كل حرف ميزاني حسناتكم ويبارك الله فيكم وفي كل القناة وفي كل المشايخ. اللهم أمين، اللهم أمين. والله أنا سعيد كثيرا لأن أتعلم القرآن، لكن والدي لن يوافق، فالحمد لله الذي بعث لي هذا البرنامج للتعلم. أنا لا أستطيع يعني تكلم، لكن بإذن الله سأقرأ. الله يرضى عليك، تفضلي شاركي معنا حاجة منافة إن شاء الله. تفضلي بس حضرتك شاركي معنا. نعم حضرتك تفضلي. نعم أستاذ. تفضلي بس هستأذنك بس وطي التلفاز، وطي التلفزيون عشان تسمعيني. بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بس خلي بالك بقى معايا من حاجة، كلمة وإذ قال ما تحاوليش كلمة وإذ قال كلمة حرف الذال، حضرتك سمعني؟ حرف الذال ما تحاوليش تقلقليه. وإذ قال، وإذ قال، امسك حرف الذال. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، خلي بالك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء. خلي بالك برضو من حاجة، ريح الياء المادية بتاعت أنبئوني بأسماء، ياء مادية هتاخد مقدار طبيعي حركتين، فقال أنبئوني تاني. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بتقرأي بتسهيل الهمزة الثانية ولا بإبدالها ياء مكسورة؟ بالتسهيل الهمزة الثانية. طيب هتجيبيها بوجه تاني ولا انت بتقرأي بوجه التسهيل بس؟ بتثليث البدل؟ لا ما معنا اتصال اخر. طيب نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد ماشي، اتفضل يا اخ عبد الرحمن. الله يحفظك. تبدأ منين طيب ان شاء الله؟ ابتدي ان شاء الله من اول وعلم آدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقرأ يا عبد الرحمن بالتثليث ولا هتختار وجه من أوجه البدل؟ نعم. هتقرأ بوجه من أوجه البدل ولا بتقرأ دايما بتثليث البدل؟ هتاخد القصر والتوسط والإشباع؟ لا هقرأ إن شاء الله بالإشباع إن شاء الله. طب اتفضل يا أخ عمر. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. بس خلي بالك انت بعد ما مديت ابدلت الهمزة الثانية ياء، خلي بالك من احكام الاخفاء، هاتني هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنت بتقرأ بتسهيل الثانية ولا بإبدالها ياء مكسورة يا أخ عبد الرحمن؟ إبدالها ياء مكسورة. تمام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا لا استنى عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن. نعم. خلي بالك انت وسطت البدل صح؟ اي نعم. طب ليه انت وسطت بدل يا ادم في حين انك لما ابتديت معايا التلاوه وعلم ادم قصرت البدل؟ يبقى أيوة. اذا انت لما ابتديت معايا التلاوه انت اخترت وجه قصر البدل صح؟ اي نعم. خلي بالك عشان كده انت لما ابتديت معايا التلاوه انا طلبت منك ايه؟ قلت لك هتقرا بانهي من اوجه البدل، هتقرا بالقصر ولا بالتوسط ولا الاشباع؟ الله المستعان. اقرا بقى قال يا ادم بالقصر زي ما انت ابتديت معايا التلاوه بالقصر. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال ألم قل لكم إني. لا بيفتح ياء الإضافة إني. قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بارك الله فيك يا أخ عبد الرحمن. وفيك بارك. أحسن الله إليك. معنا اتصال. الأخ هشام السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. الله يكرمك أعزك الله. الله يكرمك. بارك شيخ. تفضل. لم أقرأ بقراءة ورش يعني لحد النهارده، لكن أنا برجو بس حضرتك يعني أنا الحمد لله ربنا كرمني وختمت حفص. نعم. بس عاوز ابدا اتعلم. نعم. فممكن ولا لا؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل. يا اهلا وسهلا. خلي بال حضرتك يا اخ هشام من حاجه. اتفضل. واختبل حضرتك خطاب للامه كلها. نعم. واختبل للعالم الاسلامي كله. الغرض من هذا البرنامج هو برنامج تعليمي وخطمه تعليميه من الفاتحه الى الناس، تعليم الامه روايه ورش. نعم. ليس خطاب للمتقدم في روايه ورش. انا مش بخاطب المتقدم بس، أنا بخاطب المبتدئ والمتقدم. تمام. ربنا يحفظك شيخ. الله يكرمك. اتفضل. وإذ قلنا للملائكة. ماشي. وقلنا يا آدم. ماشي. وإذ قال ربك الملائكة. ابتدي من أول الصفحة. ماشي. وإذ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض. بس خلي بالك يا هشام من حاجة. تفضل يا شيخ. إني دايما حفص أصول حفص زي أصول ورش. تمام. يعني أنت عندك نون مشددة. نعم. الغنة مش هتختلف مع حفص ورش. تمام. ريح الغنة بقى. حاضر. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض. إني جاعل. ما تبتديش بإني جاعل في الأرض. نعم. ما تبتديش بيها. حاضر. حتى لو نفسك ضيق جاعل في الأرض خليفة. ماشي. جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من. هشام. نعم. قالوا ده مد إيه؟ ما أنا بقصر يا شيخنا. جميل بس خلي بالك من حاجة. نعم. ورش له الإشباع. ورش له الإشباع؟ نعم يشبع المنفصل والمتصل. يعني خمس حركات. ستة. ستة؟ كلمة إشباع يعني ستة. كلمة إشباع يعني ستة. نعم. كده الله خير. قالوا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح. نعم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. خلي بالك يا أخ هشام من حاجة. نعم شيخنا. إني ورش يفتح الياء ما يقولش إني ويمدها بقى. يبقى يقولها إني. الله يفتح عليك. تمام. يبقى همدها برضو يا شيخنا إني ولا لا. ما فيش مد. ما خلاص طالما ان اتحركت خلاص ما فيش مد لان حروف المد سواكن. تمام صح يا شيخنا. يلا. نعم. قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم انت هتقرا بوجه. نعم يا شيخنا. انت عارف طبعا ادم ده مد بدل. نعم. هتقرا بقى بالاوجه كلها ولا هتاخد وجه من اوجه البدل؟ انت رايح حضرتك ايه؟ ابتدي معايا بقصر البدل الاول وعلم ادم زي حفص في القصر وعلم ادم بالظبط كده. نعم. خطوه خطوه كده. ماشي يا شيخنا. يلا. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال أنبئوني بالقصر برضه. نعم. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بص بقى يا هشام. نعم يا هشام. دول همزتين جنب بعض صح؟ تمام. ورش ما يحققش الهمزتين أبدا جنب بعض. أي همزتين جنب بعض الورش ما يحققهمش. تمام. فيسهل الهمزة الثانية. انت طبعا قرات في حفص اعجمي. نعم. صح. نعم زيها بالظبط. اين كنتم. طب ما فيهاش مد خالص. لا خلاص هنبتدي بالتسهيل برضو الاول. تمام. يلا هؤلاء إن كنتم. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم. قول ورايا يا هشام. نعم. إن كنتم. لا مش إي. نعم. الأولانية محققة إي. نعم. التانية سهلها. إن كنتم. أيوة كده. إن كنتم. أيوة كده. يلا هات كلمة هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن صحبه. على مهلك. هؤلاء إن مش صعبة شوية شيخنا صح؟ نعم صعبة شوية صح؟ لا مش صعبة. طب أقول لك حاجة. نعم. ابدل التانية ياء ممدودة يا هشام. حاضر. اللي هي بص هتقولها ازاي؟ هؤلاء إن كنتم صادقين على وزن إيمانة. نعم. يلا. هؤلاء إن كنتم صادقين. تمام كده. بس خلي بالك من حاجة. نعم. الهمزة التانية لما تبدلها إيه تمدها ست حركات. تمام. هاتها كده يا هشام لوحدها تاني. حاضر. هؤلاء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله يفتح عليك يا هشام. خطوة خطوة معايا كده. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخ عبد الله. أيوه ماشي. أبدأ من قال يا آدم. علي صوتك شوية يا عبد الله عشان أسمعك. قال يا آدم. قالوا سبحانك. نعم. من أول قالوا سبحانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك. اتصال انقطع. طيب شيخ محمد نبتدي بقى. وإذ قال ربك للملائكة. معلش طولت عليكم. يلا يلا هنبتدي طبعا شيخ محمد قراءة تعليمية بكفة الأوجه. عايزين نعلم إخواننا المشاهدين والمشاهدات بالأوجه. يلا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. نفس المقطع الأخير يا شيخ محمد. قال إني عشان نقول للناس إن الياء مفتوحة. المقطع دوت. قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم أكمل. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. يبقى أنت كده خط القصر يا شيخ محمد. حد بقى التوسط. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. الإشباع. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. نعم. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يبقى ده الوجه الأولاني يا شيخ محمد بتسهيل الهمزة الثانية. هل الوجه الثاني يا شيخ محمد هنبدل الثانية ياء مع المد المشبع مرة أخرى. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الوجه الثالث هنبدل الثانية ياء مكسور. فضل. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم. نعم. قال يا آدم. ده كده التوسط الإشباع. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم قل لكم البدء أفضل من هنا قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى يبقى إذن على قصر للبدل في كلمة لآدم فتحنا ذات الياء أبى هنرجع نوسط البدل لآدم وهنعمل في أبى التقليل هتوجه التوسط مع التقليل وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى هنرجع دلوقتي يا شيخ محمد نجيب إشباع البدل لآدم وعلف أبى الفتح والتقليل زي ما كنا بنوضح على اللوحة وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ثم التقليل إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ نعم وقلنا يا آدم نعم يا آدم يبقى أنت بتخلص مد البدل في حينه لأن ما فيش في الآية بدل زيها فنربطه ولا في ذات ياء زي ما كان لآدم وأبا يلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين تاني ولكم في الأرض مستقر عشان نسمع الناس النقل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم نعم فتلقى آدم إذن يا شيخ محمد إحنا اتفقنا إن مد البدل الأول في كلمة لآدم ثم ذات الياء أبى واتفقنا إن قصر البدل عليه الفتح في أبى وتوسط البدل عليه التقليل فأبى ثم إشباع البدل وعليه الفتح والتقليل فأبى إذا نقدر نلخص القاعدة ونقول أن قصر البدل وإشباع البدل هما اللي بيجي عليهم فتح ذات الياء هقول تاني قصر البدل وإشباع البدل هو اللي بنفتح عليهم ذات الياء وتوسط البدل وإشباع البدل هم اللي بيجي عليهم التقليل طب ليه أنا قلت الكلام ده لأن حضرتك دلوقتي لما قرأت فتلقى فتحت ذات الياء وكان على هذا الفتح جبت لي قصر البدل آدم وأشبعت البدل في آدم حضرتك دلوقتي هتيجي تجيب التقليل وعلى هذا التقليل هنوسط البدل ونشبع البدل تفضل يا شيخ محمد فتلقى آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. أنا بس عايز أروح للوحة لأن أنا كنت بشرح لآدم وأبا، عايز أبين بس ذات الياء مع البدل اللي هي الآية اللي تحت منها مباشرة لو تابعنا على اللوحة. أخونا بس تابع معنا على اللوحة. كلمة فتلقى آدم من ربه كلمات، لو تابعنا مع بعض على اللوحة في الآية 37 ذات الياء جت الأول، أو على اللوحة مع بعضنا الآية 37 فتلقى فيها فتح وتقليل، وآدم فيها تثليث البدل. أجمع بينهم إزاي المرة دي بقى العكس؟ كيفية الجمع بينهما؟ أنا لو فتحت ذات الياء هتاخد قصر وإشباع البدل، وتقليل ذات الياء هياخد توسط وإشباع البدل. يبقى هي عملية يا جماعة داتا كمبيوتر زي ما بيقولوا، أوجه برتب أوجه، كل اللي أنا بعرفه وجه مين بيجي مع مين، داتا كمبيوتر زي ما بيسموها. فقصرك للبدل بيجي عليه فتح ذات الياء، توسط البدل بيجي عليه التقليل، إشباع البدل بيجي عليه فتح وتقليل. الكلام ده لو كانت الآية بدأ ببدل وذات الياء فمشي مسار طبيعي، قصر عليه فتح، توسط عليه تقليل، إشباع عليه فتح وتقليل. طب لو أنا عكست جبت ذات الياء الأول وبعدين البدل زي كلمة فتلقى آدم، هعرف أنا لما هفتح فتلقى فتح لي فتلقى في ذات الياء هياخد مين في البدل؟ هياخد القصر والإشباع، ولو أنا قللت ذات الياء هتاخد توسط وإشباع. المسألة دي لو اتفهمت ورش ما فيهوش حاجة تاني، خلاص أوجه ترتبنا أوجه داتا كمبيوتر. طيب أرجع للشيخ ياسر، نقول بسم الله شيخ ياسر في ورش بعد حفص. يلا يا شيخ ياسر هنتناقش سويا مع بعض وانت تقرأ إن شاء الله، تفضل يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى ده اسمه يا شيخ ياسر نقل. نقل، كلام جميل. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن فتحنا ياء الإضافة، خلاص كده. طيب وعلم آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. إذن يا شيخ ياسر ما كانش ينفع أبدا أخلص مد البدل في كلمة آدم طول ما فيه في نفس الآية مد بدل آخر مثل كلمة أنبئوني في هذه الآية. دلوقتي حضرتك جبت القصر، هنجيب مين؟ إذن نقدر نستخلص من القاعدة أن لورش في مد البدل القصر والتوسط اللي احنا كنا بنسميه مصطلح التثليث، تثليث البدل، هنجيب التوسط. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. الإشباع. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. إذن يا شيخ ياسر الهمزة الثانية حضرتك عملت لها تسهيل، طبعا الأولى لمساس بها إي محققة، ثم الثانية مسهلة إيهين كنتم أعجمي. إيهين كنتم زي ما حضرتك قلت دلوقتي أعجمي. إيهين كنتم دلوقتي حضرتك هتجيب الهمزة الثانية نبدلها ياء بس مع المد ست حركات. تفضل. هؤلاء إن كنتم صادقين، ثم إبدال الثانية ياء مكسورة. تفضل يا شيخ ياسر. إن كنتم إي هؤلاء إن كنتم صادقين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم. تمام، دي هنخلصها في حينه. ليه يا شيخ ياسر؟ مفيش كلمة فيها مفيش أي حاجة مرتبطة معاه في الآية. تفضل. قال يا آدم. نعم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن لا. هنا بقى الميم وراها يا شيخ ياسر لكم دي ميم جمع. نعم. لما يجي وراها همزة ورش بيعمل لها صلة يشبه. هيشبه. الله يفتح عليه. قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. كلام جميل. يبقى أنت لما قصرت البدل أنت كنت عايز توقف وتخلص البدل، بس طبعا مش هينفع لأن في ذات ياء في الآية. فلما هنقصر البدل أنت عملت في ذات الياء إيه دلوقتي؟ فتح. أنت لما هتوسط البدل دلوقتي هتعمل إيه في أبى؟ تقليل. طب اتفضل الشيخ ياسر من أول لآدم. لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. تمام. خد بقى الإشباع وعلي فتح وتقليل فأبى. لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. تقليل. لآدم. لا إبليس هات التقليل ما إلا يرجعك تشبع تاني. إلا إبليس أبى. أبى واستكبر أكمل. إلا إبليس أبى واستكبر. قلل. أبى أبى. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم مقللة قولا واحدا لورش. نعم. يبقى ورش بيقلل كل ألف بعد فاء بشرط مكسور. أن يقع بعد الراء ياء. أن يقع بعد الراء إيه؟ يعني الكافرين المعرفة بالألف واللام، وكافرين اللي هي الغير معرفة. طب الكافرون تقلل؟ ينفعش. عشان وقع بعد الراء ضاء واو. الله يفتح عليك. طب وقلنا يا آدم، وقلنا يا آدم، نعم، وقلنا يا آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم. تمام. انت لما فتحت هتعمل ايه في البدل دلوقتي؟ قصر. قصر. ثم اشبع. اشبع. اشبع آدم. فتلقى آدم. نعم قلل. فتلقى ق ايوه كده. فتلقى آدم. اشبع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نعم. إنه هو التواب الرحيم. فتح الله لكما. وسبحان الله الوقت انقضى سريعا. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا، يعني وقت الأوقات انقضت سريعا حقيقة في ذكر الله تبارك وتعالى، وكم تنقضي الأوقات سريعا في ذكر الله. معلش سامحوني النهاردة بقى في الشرح، النهاردة كنا مفترض نشرح حكم لفظ أنا وحكم لفظ النبي، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هنشرح حكم لفظ أنا وحكم لفظ النبي، وهنتكلم على اللين المهموز. يعني عايز أقول إن الحلقة القادمة حلقة هامة جدا جدا جدا في رواية ورش. الصفحة القادمة بإذن الله اللي حضراتكم مفروض إن احنا هنحضرها بإذن الله، قلنا اهبطوا منها جميعا من الآية 38 إلى الآية 48. دي كلمة طبعا الأخ شاكر اللي اتصل عليا وهو يسمعني الآن. أي نعم أن لورش في كلمة ردى يصدقني، ولكن أنا عايز أخاطب وأقول له أنا ما كنتش بشرح حكم النقل، أنا عايز أبين لإخواننا اللي هم لسه بيبتدئوا في رواية ورش إزاي بيبقى في نقل أو إمتى أعمل حكم النقل. لكن إحنا لسه يا أخ شاكر ما تطرقناش لأصول رواية ورش، إحنا لسه في باب المد والقصر، لسه لم نتطرق إلى باب حكم نقل الساكن، باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. فجزاك الله خيرا يا أخي شاكر على حرصك، وهو كان بيبلغني هو محق في الحقيقة الشيخ ياسر الشيخ شاكر في كلمة ريدا يصدقني. إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله التلاوة منهجية من الآية 38 للآية 48. ألقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ومنتظر اتصالاتكم إن شاء الله والمشافهة والتلقي في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.